الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما شاء الله عليك يا عمي. بعضها من بعض والله سميع قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وكفلها زكريا

قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطفيك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ومن كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قالت رب أن الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني

فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير المكرين. Thank you. الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجوركم يا روحي وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر إن مثل عيسى عند الله كمثل ذلك نتلوه عليك من مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طين ثم قال له

صدق الله.